Oh. No. وقلبه ما يختشيه من الردى ونفس حسود أسخر الله عينه وأسهره حتى يبيت مسهدا ولا ريحات تهدي لنا ظبية الحمى من المسك والكافور في غفلة العدا أحب لها دمونا والنجد والربا وخيلة والشعر الذي نوره بدا محجبة من هاشم ومحمد عليه صلاة الله دأما وسرمدا فلا تعذلوني في المليحة واعذروا فقلبي بيا يمسي عليا كما غدا فيا أيها العذال رفقا ورحمة بصب كئيب عيشه قد تنكدا ولا تتوهم ظبية الحي أنني صبوت معاذ الله والحادي قد حدا وزادني ياض الشوق يقصد معهدا في نزل الأكوام في روضة الندى بعيدي دحي الله عيدي ذا كله بسارية كما سرى البرق أرعدا وجاز الرياض الخور من وادي النكا بزنبل من بشار ما قمري شدا وعم الفريق النور مع أهل بكدر هواطل غفران مع الأمن من ردا فكم ضمنها وحبر به في ظلمة الجهل يهتدى بعيدي دعادت كل عيد أنيسة مع الجيرة الغادين من معشر الهدى أئمة دين الله يدعون خلقه إلى بابه طوبى لمن سمع النداء وسار إلى الرب العظيم مبادرا طاعته يرجو النعيم المخلدا ويخشى عذاب الله في ناره التي يخلد فيها من ضغى وتمردا ولم يتبع خير الأنام محمدا نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى عليه صلاة Yeah. الله تعالى